وقيم المهرجان الخطابي المركزي للاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية في قصر الشعب للثقافة ببيونغ يانغ يوم الخامس الأحد. حضره تشير يونغ هي، يانغ هيونغ سوب، كيم سو جيل والممثلون المنتخبون من منظمات رابطة الناشئين في أنحاء البلاد والمشرفون على أمور التلاميذ الناشئين والمعنيون وكوادر منظمات الشقيلة واتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب. تلا عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري تشير يونغ هي نائب رئيس اللجنة في الحزب المركزية رسالة التهنية موجهة من اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري إلى منظمات رابطة الناشئين الكورية وأعضائها. ذكرت رسالة التهنية أن تاريخ رابطة الناشئين الكورية العائدة إلى 70 سنة هو تاريخ ثوري للمارشالين الأعليين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل اللذين فتحا أسر الازدهار الباهر لبناء منظمة الناشئين الثورية وحركة الناشئين بمحبتهم السامية للأجيال الصاعدة وقيادتهم الحكيمة، وكذلك تاريخ النضال المفتخر لمنظمة الناشئين الثورية وجهودها لتربية أعضاء رابطة الناشئين كالمواصلين الموثوقين لدعم مستقبل كوريا والبطلاء لاتحاد الشباب. ونوهت بأن رابطة الناشئين الكورية قد أدت طيلة 70 السنة بعد تأسيسها أداء رائعا رسالتها وواجبها المشرفة لتربية أعضائها تربية سليمة كالمواصلين الذين سيتحملون مستقبل كوريا على عواتقهم فيما هي تصنع النماذج لبناء منظمة الناشئين الثورية وحركة الناشئين. وأشارت أنه لمن سرور وفخر لحزب الأمل الكوري وأبناء الشعب أن يترعرع أعضاء رابطة الناشئين كالأعمدة التي ستدعم مستقبل الوطن، وأنه لوجود 3 ملايين من الثوريين الناشئين يضمن المستقبل المشرق لدولة الشباب القوية، ويسجل وطننا نصرا تلو الآخر كالدولة الاشتراكية القوية. وأكد تشون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب في التقرير الاحتفالي أن جميع أعضاء رابطة الناشئين عليهم أن يوجهوا المارشالين الأعليين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل تبجيلا عاليا كالشمس الأبدية، ويدافعوا ويمجدوا معاثرهم المحققة أمام تاريخ حركة الناشئين الكوريين. وطع جميع أعضاء رابطة الناشئين إلى أن يعدوا أنفسهم كالثوريين الناشئين المخلصين بلا حد للمارشال كيم جونغ أون.